سؤال شراهه. أنا مش سؤال شيخ، أحيانا واحد إذا واحد قريب ميت أظن من الحزن يعني تطول آخر على حد طول الإنسان، ولولا كثرة الذين حولي على إخواني قتلت نفسي، ويتسلى إذا شاف مع من يحزن يتطول. لا بالعكس، والبيت الذي استشهدت به لا يناسب، لولا كثر الباكين حولي على إخوانهم، ما هو على ميت المعزة. ما هو على كل حال، إذا رأى من يقول اصبر واحتسب فلله ما أخذ ولله ما أبقى وكل شيء عنده بأجل مسمى فصبر، أما يقضي هذا يصيح وذي يصيح يبقون دائما. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.